وكذلك ينبغي على المرء المسلم أن يتحلى بهذا الخلق العظيم، أن يكون صادقا في أفعاله، صادقا في أقواله، فلا يتطرق إليه الكذب في القول أو الفعل، ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وابتداء أولا بأمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله سبحانه وتعالى أمر بالصدق، وهو سبحانه وتعالى يحب الصدق ويحب أهله، وأمر المؤمنين أن يتحلوا بالصدق لأنه خلق فاضل يتقرب به العبد المسلم إلى جنات عدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فينبغي على المسلم أن يتحرى بهذا الخلق العظيم في كل أقواله وكل أفعاله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. معلوم أن العلماء لهم أنواع ذكروها في كتبهم حول أنواع التقدير، فإن أنواع التقدير الذي قدره الله سبحانه وتعالى تقديرات، فمن تلك التقديرات التقدير العام الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أن الله سبحانه وتعالى قال للقلم اكتب، فقال له: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، فكل ما يأتي به المرء ويدره، كل ما يفعله ويدركه مقدر عند الله سبحانه وتعالى في كتاب لا يدرك صغيرة ولا كبيرة، في كتاب جعله الله سبحانه وتعالى حجة على كل إنسان. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى للعبد يوم القيامة: اقرأ كتابك الذي دونته وسطرته بكلماتك أو بأفعالك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالله سبحانه وتعالى يجعلك أنت حسيبا على نفسك، محاسبا لنفسك، أنت الذي دونت هذا الكتاب بأقوالك، إن كانت خيرا ففي الحسنات، وإن كانت غير ذلك ففي السيئات. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالتقدير العام أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء منذ خلق سبحانه وتعالى الأرض إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض وما ومن عليها، وكل شيء مقدر عند الله سبحانه وتعالى. حتى إن ابن عباس رضي الله عنه يقول: وإن وضعك يدك على ذقنك هكذا من قدر الله سبحانه وتعالى، هو كل ذلك مقدر عند الله سبحانه وتعالى. ولكن اعلم بأن في هذا الأمر ربما يتطرق إلى الذهن أمر خاطئ، وهو أن الإنسان مجبور على فعله، وهذا لا يكون. فإن الله سبحانه وتعالى بيّن بأن للمرء مشيئة وقدرة يستطيع بها أن يأتي بالعبادة، ويستطيع بها أن يترك المحرمات، ولكن تلك القدرة وتلك المشيئة تابعة لمشيئة الرب تعالى. فقال ربنا تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين، أي طريق الحق وطريق الباطل. فالإنسان المسلم له أن يسلك طريق الخير اتباعا لأمر الله سبحانه وتعالى، واتباعا لأمر المعصوم صلى الله عليه وسلم، وله أن يسلك ويعبر طريق الشر بقدرة منه ومشيئة منه، ولكن يتذكر بأن هذا الطريق إذا سلكه في خير أو شر فإن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى. فإن سلك طريق الخير فله من الله سبحانه وتعالى الأجر والمثوبة وله جنات عدن. فإن من سلك سبيل الله سبحانه وتعالى الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، ثم خط على جنبتي هذا الصراط خطوطا قصيرة وقال هذه سبل لكل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فمن سلك طريق الله الذي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه وأن هذا صراطا مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من سلك هذا الطريق فهو الناجي يوم القيامة. ولذلك كان من قدر الله سبحانه وتعالى وفضله ومنه على عباده المؤمنين أنه فرض عليهم في كل صلاة في كل يوم أن يدعو ربه سبحانه وتعالى للهداية لهذا الطريق المستقيم في 17 ركعة. يقول المرء المسلم في كل ركعة من الفرائض اهدنا الصراط المستقيم. فهو سبحانه وتعالى فرض على العباد أن يدعوه ويلتمسوا هذا الصراط حتى يقوم على أمر الله سبحانه وتعالى. فإن من قام وأقام نفسه على سبيل الله على صراط الله على منهج الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا المنهج الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعتصموا بدين الله سبحانه وتعالى ولا تفرقوا. من اعتصم بهذا الأمر وسلك هذا الطريق وسلك هذا النهج فإنه ناج يوم القيامة بعون من الله وفضل منه سبحانه وتعالى. فالتقدير العام بأن مقادير كل شيء مقدرة عند الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى كما قال ربنا سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه. فهو سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات وهو سبحانه وتعالى يبصر جميع الذرات. ولكن أنت تعلم كما قدمنا لك قبل ذلك بأن أما الصفات هذه إنما تكون على المنهاج وعلى القانون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سبحانه وتعالى يسمع ويرى ويرضى ويحب وينزل ويستوي، ولكن كل ذلك على القانون ليس كمثله شيء. هو سبحانه وتعالى يسمع ولكن ليس كسمعنا، ويبصر ولكن ليس كإبصارنا، ويستوي على العرش ولكن ليس كاستوائنا، وقس على ذلك كل الصفات. فهو سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء بعلم منه سبحانه وتعالى وببصر وبسمع وبأحاطة وبكل الصفات التابعة لله سبحانه وتعالى. فمقادير كل شيء مقدرة عند الله سبحانه وتعالى. قال لا أكتب، قال لا أكتب، قال أكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. ومن هذا الأمر تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جبريل لما سأله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. من أتقن هذا الأمر بينه وبين نفسه وعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء إلى يوم القيامة اطمأنت نفسه وسعد بقدر الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى لا يقدر للعبد إلا ما فيه خير أو مصلحة، إلا إن حاد العبد وترك باتباع هواه أو اتباع شيطانه أو غير ذلك مما يحرفه ويبعده عن طريق الله سبحانه وتعالى وعن سبيل الله من التربية السيئة مثلا، إلا أن يحرفه هذا عن طريق الله سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى فرض كل العباد على الطاعة والعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فالفطرة أن تلتزم بطاعة الله، أن تلتزم بدين الله، أن تستقيم على أوامر الله، أن تبتعد عن مزاقط الله وعن مناهي الله سبحانه وتعالى وعن محارم الله، كل ذلك فطرك الرب تعالى عليه. فإذا حدت عنه انظر إلى تكملة الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يملسانه. فالذي حاد هذا المستقيم عن طريق الرب القويم سبحانه وتعالى إنما هو التربية السيئة، وغير ذلك من المعوقات التي تبعد المرأة المسلم عن الاستقامة على سبيل الرب تعالى. وكذلك من مقادير الله سبحانه وتعالى بجانب التقدير العام أنه سبحانه وتعالى قدر له سبحانه وتعالى، ومن أنواع التقدير التقدير الحولي، التقدير السنوي. ففي كل عام يقدر الله سبحانه وتعالى، وهذا التقدير تابع للتقدير العام. اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء الى يوم القيامه. ففي كل عام يقدر الله سبحانه وتعالى من الاقدار ومن الارزاق ومن الاجال وغير ذلك من التقديرات في كل سنه، وهي في ليله القدر، كما قال سبحانه وتعالى: انا انزلناه في ليله القدر. وقال سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل امر حكيم. فمن انواع التقدير ان الله سبحانه وتعالى يقدر مقادير كل شيء في كل عام. وكذلك من انواع التقدير التقدير اليومي. فمن انواع التقدير التي ذكرها العلماء ان للتقدير هذا في كل يوم الله سبحانه وتعالى يقدر امورا، كما قال ربنا تعالى: إنا كل يوم، أو فيها كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن فيها يفرق كل أمر حكيم. وفي الآية الأخرى بأن الله سبحانه وتعالى قدر في كل يوم مقادير جديدة. فهذا من أنواع التقدير، فتقدير عام به يطمئن العبد المسلم بأن ما كتبه الله سبحانه وتعالى عليه من التقديرات، سواء كانت تلك التقديرات من الملائمة للعبد أو غير ذلك، هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد المسلم ذلك اطمأن قلبه، وعلم بأن الله سبحانه وتعالى أعدل العالمين لا يظلم مثقال ذرة، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. واعلم لأن الله سبحانه وتعالى إذا قدر عليك ما تكره أنت، فهو سبحانه وتعالى عنده إن صبرت واحتسبت هذا الذي أصبت به له، لك أيها العبد المسلم عند الله سبحانه وتعالى الأجر والمثوبة. فإن الله تعالى إذا ابتلاك بشيء أو قدر عليك ما تكره أنت، فهو إما لأمرين: إما لرفع الدرجات أو تكفيرا للسيئات، ففي كلتا الحالتين هو خير لك. فإما رفع للدرجات إذا كنت مطيعا لرب تعالى، إذا كنت ممن استقام على دين الله، استقام على أوامر الله، ابتعد عن محارم الله، فهذا الذي أصبت به رفع للدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الشوكة تشابوها إلا كفر الله بها من خطاياك. شوكة تشوب إصبعك من قدر الله سبحانه وتعالى، إن صبرت عليها رفعت درجاته أو حطت عنك سيئاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا غصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشابها إلا كفر الله بها من خطاياه. فكل ما يقع عليك من تقدير الله سبحانه وتعالى تطمئن به قلبك قلبك إذا علمت بأنه سبحانه وتعالى قدر عليك ذلك فإما رفع لدرجات وإما تكفير لسيئات. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن من أنواع التقدير الذي قدره الله سبحانه وتعالى على خلقه التقدير العمري، وهذا الذي ورد في الحديث. فمعنى ذلك تقدير عام، وهو الذي قدر الله سبحانه وتعالى هذا التقدير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض وما ومن عليه. وهناك تقدير يومي، لأن الله سبحانه وتعالى يقدر في كل يوم ما يريد ويشاء سبحانه وتعالى. وهناك تقدير حولي في كل سنة، وهو يكون في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. وهناك تقدير عمري يخص كل إنسان، وهو الذي ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فكل ما تأتي به في هذه الحياة قدره الله سبحانه وتعالى. واعلم بأنك إذا طلبت الرزق ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فإن الرزق يأتي، ولكن بسعي وعمل، لا ببطالة ومكث في البيوت. ولكن قدر الله سبحانه وتعالى هذا الرزق من أنواع التقدير الذي يكتبها الملك، وأنت في رحم أمك قدر الله سبحانه وتعالى رزقك وهو آتي، ولكن بسعي منك وعمل، كما قال سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها. فينبغي على الإنسان حتى يتحصل على الرزق الحلال أن يسعى ويطلب ذلك الرزق بسعي منه وعمل، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق. وكذلك قدر الله سبحانه وتعالى تقديرا عمريا، فيكتب الملك يؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله، فأجلك مقدر عليك، مقدر عند الله سبحانه وتعالى أن تعيش. فلان ابن فلان يعيش منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا إلى عمر محدد معين مقدر، قدره الله سبحانه وتعالى عليه. وكذلك الأرزاق مقدرة والأعمال مقدرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن نؤمن بأن لله سبحانه وتعالى ملائكة، وأنواع الملائكة كثيرة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن الواجب على العبد تجاه هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من نور أن يؤمن به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته. والإيمان بالملائكة يتضمن أمورا: أن تؤمن بأسمائهم وأوصافهم وأعمالهم وغير ذلك مما بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه إجمالاً فيما أجمل وتفصيلاً فيما فصل. فنؤمن بأن من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بالدعاء إلى الله تعالى بقدرته وربوبيته لتلك الملائكة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فنؤمن بأن من أسماء الملائكة تلك الأسماء، ونؤمن بهم إجمالا، وإن لم نعلم ما عددهم وما أقدارهم وما حجمهم، ولكن الله سبحانه وتعالى فرض على خلقه كما فرض على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الإيمان بالملائكة. ومن الملائكة الذين يكتبون مقادير العبد وهو في رحم أمه وهو في هذا الحديث، فإن الله سبحانه وتعالى إذا اكتمل الجنين 120 يوما 4 أشهر كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مضغة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وهذه 120 يوما 4 أشهر يرسل الله سبحانه وتعالى ملكا، وهو سبحانه وتعالى على ما يشاء قدير، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يرسل ملكا فيكتب لهذا العبد 4 أمور: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا كان أو سعيدا هذا العبد. فهذا الملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى ومن خلق الله سبحانه وتعالى، نؤمن بذلك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا أمر مخيف جدا لمن استقام على طاعة الرب تعالى، فإن المسلم في طيلة حياته يبني صرح حسناته ويشيده، ثم يأتي بعد ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن بسوء استقامة من هذا العبد، لأنه كما في الرواية الأخرى: فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس أنه يعمل بطاعة الله، يعمل بعبودية الله سبحانه وتعالى، يعمل بما فرض الله عليه من الأعمال، ولكن تلك الأعمال ربما تفقد شرطا من شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. فربما يكون هذا العبد عمل تلك الأعمال حتى يراه الناس، حتى يقول: هذا مصلي، هذا مزكي، هذا يفعل ويفعل، هذا متصدق، هذا يصل الأرحام، يعطف على الأيتام، يطعم الطعام، إلى غير ذلك مما ينويه العبد ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أو ربما يفقد الشرط الثاني وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيتقرب لله بما يبعده عن الله، يحسب أن ما يأتي به ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مما يقربه إلى الله وهو يبعده عن الله. ولذلك في حديثين عظيمين للنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهذا ميزان الأعمال الباطنة النيات. المرء المسلم ينوي بقلبه ولا يطلع عليه إلا الله، فهذا ميزان الإخلاص، أن تخلص لله سبحانه وتعالى هذا العمل ولا تعمله إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فإن عملت غير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يرد عليك هذا العمل. فمن عمل لله وللناس رد الله عليه هذا العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قال الله تعالى: أنا أرضى شركائي عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما الحديث الثاني فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وفي رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فميزان أعمالك يجب أن يتوفر فيها أمران اثنان: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تقع فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحده ليعمل بعمل أهل الجنة، يعمل 50 عاماً 60 عاماً ثم يقدر الله سبحانه وتعالى بسبب سوء استقامة هذا العبد في طيلة تلك الـ60 يقدر عليه أن يعمل بعمل أهل النار فيختم له بعمل أهل النار عياذا بالله سبحانه وتعالى فيدخل تلك النار. فاستقم على طاعة الرب تعالى يا عبد الله وأخلص، فإن الخلاص في الإخلاص كما يقولون. الخلاص هذا الخلاص من يد الله سبحانه وتعالى ومن عذابه ومن عقوبته في الدار الآخرة في الإخلاص، أن تخلص كل أعمالك لله تعالى وأن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى فرض عليك طاعته واتباعه في القرآن في نحو من 40 موضع. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله.